اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا، ومعاد فقرتنا الرئيسيه. وزي ما قلنا لكم النهارده فقرتنا مميزه، وده لان ضيفنا مميز. الرضا، كلنا بنبحث عن الرضا، كلنا كمان بنقول الحمد لله، بس احنا بنقولها ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه. اهلا بيك يا دكتور، صباح الخير عليك. دكتور، يعني في البدايه كده كلنا بنقول كلمه الحمد لله، ايه هو الرضا؟ الرضا ان انا اكون متوافق نفسيا وروحيا مع الهدف اللي انا عاوز اعمله. يعني دايما بيقولوا كده، اذا حصل خلل في التوازن ما بين العقل والنفس والجسد يحصل لخبطه، اللي احنا بنسميها في العاميه بقى عدم الرضا. يعني ايه التوافق ده؟ تمام. يعني بعض الناس يمكن بحب افسرها دايما، عارفه، هحكي قصه صغيره قوي كده. لو انا قلت لابني مثلا، زميلك ده ناجح، انا عاوزك تبقى زيه عشان تشوف بيعمل ايه وتعمل زيه. تمام. احنا تعودنا بقى ناخد الشكل الظاهري، ما نتعرفش على عمق الحاجه اللي بيعملها. فتخيلي لو ابني راح يبص عليه، لقاه قاعد في الامتحان وابتسم وماسك قلم احمر، قلم اخضر، وقلم ازرق، وبيخطط وبيرسم وبيكتب خط حلو. فقام واخد الحاجات دي، قام داخل الامتحان عامل كده، وقام واخد قلم احمر وهو اصلا مش مذاكر. أخذ القشور، هو أخذ الشكل الظاهري، ولكن العمق بقى اللي هو مخليه أصلا كده ما عرفش يعمله. فالرضا هو حالة بتحصل نتيجة لما أنا أكون واثق أن أنا هوصل للهدف أيا كان. طب إزاي المشكلة بقى أن الناس بتفتعل الرضا، بيقوم يعني خلاص أنا هرضى، فيقعد يكتم ويكتم المشاعر عشان ما تطلعش، يقوم يحصل له أمراض وهو فاكر أنه بيرضى أو فاكر أنه كده بيصبر. يعني انا دايما بقول للشباب، الصبر اللي جالنا من الموروث ده اسمه كتم مش صبر. الصبر انك تكون اصلا ما فيش حاجه جوه اساسا. بس احنا فعلا بندعي الصبر. ايوه، احنا بنمثل الصبر. احنا بنعمل حاجه هي اسمها كتم علميا. بتعمل امراض، اولها القولون، وبعد كده يبدا يلخبط، ممكن يوصل الضغط والسكر والكلام ده. وانا فاكر ان انا كده صابر. فبقول للناس، هديكم مثال بسيط جدا. تخيلوا كده لو في شخصين، الاثنين عاوزين يوصلوا لهدف معين. طبعًا. خلاص، انا مثلا عايز اوصل لتارجت رقم معين كماده او مرتب. خلاص. والاثنين بيشتغلوا في نفس الوظيفه. واحد شاكك انه هيوصل للرقم ده، فهو عمال مضغوط وعنده ستريس، عمال يجري، وعمال يجري، وفي نفس الوقت كاتم وفاكر انه كده صابر. واحد تاني متاكد، لانه جاله تسريبه من جوه مثلا من الكنترول او من الناس بتوع الحسابات، خلاص المرتبات نازله وهتيجي بعد شهر. ورقمك هتاخد كذا، فهو بقى متاكد. فخلاص بقى. فايا كان اللي بيحصل هيبقى رايق وهادي، لانه واثق من النتيجه. فانا مش هعرف اعمل الرضا والصبر الحقيقي الا لما اكون متاكد من النتيجه. طب تعالى بقى نسقطها. ويمكن علم النفس حاليا بدا يتجه، يعني علماء النفس دلوقتي كل يوم يدخلوا في حاجه جديده سموها ذا سبيريتشوال واي، الطريقه الروحانيه. لما هم لقوا ان هو تعامل الانسان مع الحياه ماديا بيلخبط الدنيا. يعني مثلا احنا عندنا قاعده بنقول، لما نقول للشخص كن متاكد ان انت لما تكون مقتنع بفكره تمام ومؤمن بيها هتحصل لك، لما انت تكون متاكد هتلاقي كل مشاعرك ايجابيه وحاسس بالرضا. هم لقوا ان هم لما يجيبوا انسان اصلا مش مؤمن بإله كويس، ويقولوا له خليك متاكد ان الحياه تبقى كويسه. متاكد يعني ايه؟ يعني هيتاكد هو مش متاكد من حاجه اصلا حواليه، مش متاكد، فما عرفوش يخلوا الانسان يكون مؤمن. فبداوا يلجاوا ايه؟ طب لازم تكون مؤمن بالطبيعه، مؤمن بالطاقه العظمى، او ساعات بيسموها السورس او المصدر. تمام. لغايه ما لقوا نفسهم غصب عنهم متجهين للطريق الروحاني عشان بالزبط. يخلوا الناس في حاله رضا وهدوء. صحيح. احنا المفروض بقى نكون عارفين ان في اله، واحنا في مجتمع متدين. يعني يمكن كلمه متدين انا ما بحبهاش. لان متدين زي متصابي، زي معايا متى، يعني بيفتعل الحاجة ظاهريا لكن من جوه مش عليها، عايز يبين للناس كلها ان هو كذا. المشكله كلمه شكلي. متدين انا ارفضها، لان هي معناها ان انا شكلي. بفتعل شيء. زي ما اقول مثلا واحد عجوز يقول لك متصابي، يبقى هو بيفتعل شكل الصبا، بس هو مش كده. صحيح، بالظبط. فاللي بيطبق التعاليم الدينيه الصحيحه هو اللي بتلاقيه في حاله روقان وهدوء. طب اعملها ازاي عمليا بقى؟ كلنا في الحياه لازم نكون عارفين ان احنا عايشين بمنهجيه، يمكن قلتها كذا مره وباكد عليها. تمام. لان النهارده بقى هي من اهم اسباب عدم الرضا، منهجيه اسمها نحو، انا مركز انا عايز ايه، او منهجيه اسمها بعيدا عن، انا مركز عايز اخلص من ايه. تمام. الانسان اللي طول حياته عاوز يخلص من حاجات ده هيفضل مضغوط على طول. انا عايز ايه او انا عايز اخلص من ايه، اما اكون محدد انا عايز ايه او عايز اخلص من او عايز اخلص من ايه. هديكي مثال بسيط جدا، الغزاله بيقال سرعتها 90 كيلو في الساعه. طبعا. او قريب من كده يعني مش عارف بدقه، والاسد سرعته 70 كيلو في الساعه. 70 كيلو. الاسد وهو بيجري نحو الغزاله. مركز هو عايز هدفه إيه؟ الغزاله بتجري بعيدا عن الاسد، مش مهم رايحه فين. ايوه رغم انها اسرع منه ب 20 كيلو بيمسكها لانها بتجري بعيدا عن. طيب لو الغزاله حددت مكان بعيد زي جبل عشان توصل له مستحيل يمسكها الاسد. مستحيل. فالنقطه المهمه ان دي منهجيه نفسيه بقى، يعني جسدي. يعني كده كده الاسد والغزاله بيجروا كده. فالجسد 50 بعيدا عن 50 نحو، لكن توجهي النفسي بقى اللي جوه في عقلي نحو ولا بعيدا عن، ده اللي بيحكم الموضوع. تمام. حضرتك قلت نقطه مهمه قوي، حكايه الثقه دي. بس انا هستاذن حضرتك معلش، تليفونات كتيره. طيب. عشان بس الناس ما تزعلش مننا. هاجر من شرم الشيخ، يا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي، اتفضلي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا هاجر، يا اهلا بيكي. هو انا يا دكتور عندي بنتي عندها 5 سنين، هي في كي جي 1. هي بس مشكلتها يا دكتور ان هي دايما عندها يعني عدم ثقه في النفس، وعندها خجل شديد جدا. يعني في المدرسه بيقولوا لي ان هي صوتها ما بيطلعش، بيضطروا ينزلوا لها علشان يسمعوها، صوتها واطي جدا. وتاني حاجه بيشتكوا يا دكتور ان هي عندها يعني دايما تشتت وعدم تركيز. تمام. طيب تيجي نتفق على اتفاق. نتفق على اتفاق. انت قلتي الحاجه اللي عاوزه تبعدي عنها. صح. طب عاوز توصلي لايه بقى؟ ايه الهدف؟ الهدف ان انا عايزه ان انا يعني اعالج لها موضوع التشتت وعدم التركيز، لان دايما في ده مش هدف مستمره. برضه عايزه تبعدي عن التشتت، ايه الهدف؟ عايزه بنوتك توصل لايه يا هاجر؟ ان هي تبقى كويسه في التعليم، تبقى مركزه، تبقى عندها ثقه في النفس. ايوه. الكلام ده. تبقى واثقه من نفسها. حاضر. حالا نفسها بالظبط. حاضر يا هاجر. دكتور هيرد. طيب. على حضرتك حالا. هستاذن بس ده مشاهدين في حاجه مهمه. احنا موضوع الحلقه ازاي تكون راضي وفق الظروف اللي بتحصل لك. فخدوا الاسئله في الموضوع عشان يبقى فعلا مفيد، لان لو كل حد جاب سؤال مختلف هجاوبك نص كلمه هنا نص كلمه هنا، هتلاقي في الاخر الحلقه مش مفيده. احنا هنحاول ان احنا نغطي كل الموضوع. خلوا الاسئله كلها في الموضوع بتاع الحلقه عشان تبقى مفيده بالظبط. واحنا ان شاء الله هنحاول. الموضوع كبير محتاج له حلقه لوحدها. صحيح. فممكن اديكي حاجات سريعه في دقيقه ولا اتنين بس برضه مش هفيدك قوي. بالظبط. حاضر هاجر. حاضر يا هاجر، هنحاول ان احنا نرد عليكي مع الدكتور محمد. محمد من اسكندريه. ايوه فندم. ايوه. موضوع الحلقه يا محمد. الرضا يا محمد. متابعنا من الاول طبعا. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. اتفضل. اهلا ان شاء الله في موضوع الحلقه ان شاء الله. اتفضل. بس بص يا محمد لو سمحت وطي التلفزيون عشان انت شكلك بتسمعنا من التلفزيون. طبعا طبعا. بقول لحضرتك انا كنت عايز اسال الدكتور بس سؤال. دايما عندي بنتي رؤية 3 سنين. دايما الدكتور في حاله عناد غريبه، يعني ما بتسمعش الكلام من اول مره. طبعا ده مخليني انا شخصيا مش راضي، مش هي بقى اللي مش راضيه، انا اللي مش راضي. عمرها كام؟ ده موضوع الحلقه يا محمد. حاضر. حاضر. يا طيب حاضر يا محمد. دكتور هيرد عليك على السريع. طيب حاضر. طيب هم دايما على فكره حضرتك قلت الموضوع ده من الاول، ان دايما الاب والام شايفين يمكن نموذج قدامهم، عايزين الطفل ده يبقى زيه. طيب سريعا كده هبدا بالاخت اللي في الاول. الثقه بالنفس عند الطفل مهم جدا، ان انا اكون بحفزه وبخليه يبقى بيستمد ثقته من شعوره الداخلي ويقينه بقدراته. لما يكبر شويه بقى ببدا اخليه يستمدها من الهه، لما يكون لسه في الاول لسه مش مدرك ببعد عن الهه شويه، باني ابدا كل شويه اكد له لما يكون بيعمل حاجه وبيحصل فيها اخطاء اقول له انت قدها، انت شاطر، جرب تاني، ممكن تغلط مره واثنين وعشره بس في اخر مره هتلاقيك بتعملها، واجرب معاه في حاجات بسيطه مره في مره في مره هيبدا يعملها. لو هو مش عارف يتكلم مع الناس اللي يعني مثلا ممكن يكون حد غريب او كده، يبقى اكيد الام كانت بتحاول دايما تساعده، لان في امهات كتير بتبقى مش عايزه اولادها يغلطوا، وده اكبر خطا في التربيه. بالزبط. التربيه الصحيحه ان انا اخليه يغلط من غير ما يتضر، وانا ابقى عامله كنترول عليه وعلمه يطلع من الغلط ازاي، بحيث يكون مدرك ان الخطا ده انا ممكن اغلط عادي وبالتالي ممكن اتعلم واطلع منه، فالثقه اوتوماتيك بتطلع. بالظبط. فده سريعا كده عن الثقه. بس ممكن نعمل فيه حاجه بالتفصيل كتير. طيب. السؤال بتاع محمد موضوع العناد، هقول لك كلمه لكل اب وام ارجو ان انتوا تنتبهوا ليها. الطفل لغايه سن 3 او 4 سنين ما بيفهمش يعني ايه عناد. ولكن المفاجاه ان الاب والام هم اللي عناديين وهو اللي بيحاول يحافظ على حريته. يعني ايه؟ يعني ربنا مودع في النفس البشرية الفرق بين الانسان وكل الحيوانات هو الحرية. معايا؟ ربنا ادانا حرية وهي اسمها الامانة. يعني اعلى شيء في الدين هو الحرية والامانة، دي اللي مديها لنا، ده اللي ميزنا بيها على كل المخلوقات. اللي بيحصل بقى ان الطفل بيكون نازل على الفطرة طازة من غير اي تلوث، فانا حر، ما ينفعش حد يوجهني الا ما يقنعني. بالزبط. حلو كده؟ اللي بيحصل ايه؟ الاب والام هم اللي بيعندوا بيصروا على حاجة عشان الطفل يعملها وبيجبروه يعملها، هو بيمارس حريته، لا مش هعملها، نقوم احنا مسميينه عندي. فالمهم لو انا مدرك بقى ان هو ربنا خلقه حر، هبدا ادخله بطريقه بحسب وعيه الطفولي ازاي يحب انه يعملها. لما ابدا ادخل معاه كده واديله خيارات واخليه يختار ويحبها، هخرج من الحاله دي بمنتهى السهوله. لو انا وقفت قصاده وبقيت مصر، اصراره على الحريه هيزيد، هيكبر، يبقى عندي ومتمسك برايه، وبعد شويه يبدا يثبت لنفسه بقى انا عشان انا عندي شخصيه، يبقى اي حاجه جايه لي من بره لا. بالزبط. حتى لو صح. تمام. طيب انا بعد حضراتكم ان شاء الله ان الدكتور هيكون معانا في حلقه مخصوص عن التربيه، عشان انا عارفه ان دي مشكله بيعاني منها ناس كتير جدا، خصوصا لسه عندهم اولاد اول مره. طيب دكتور، في بقى سؤال يعني ملح جدا على الكثيرين وعليا انا شخصيا. دلوقتي احنا حاله الرضا الجميله اللي احنا بنرجوها دايما وبنبقى نفسنا ان احنا نوصل لها، والواحد دايما جوه المشكله يا دكتور ما بيبقاش حاسس انه عارف يوصل للموضوع ده. يعني صح. وانا جوه المشكله ببقى نفسي اوصل للموضوع ده بس مش عارفه ازاي بقى. طيب هقول لك حاجه مهمه، انا جوه المشكله. خلاص، خلي الصندوق ده قدامي، انا جوه مشكله، وتعال نبص بكاميرتين. لو انا دلوقتي عاوز احل المشكله عشان انا استفيد خلاص وابقى مرتاح، هبقى معاني وعندي ضغطه رهيبه جدا وانا جوه المشكله. تمام. لكن تخيلي لو انا جوه مشكله اكبر وفي كاميرات بتصورني على ريل تي في عشان الناس تشوف انا هعمل ايه في المشكله، هبقى مخنوق؟ لا، هبقى رايق وهبقى مخمخ وبتصرف وهادي عشان اوريهم انا هتصرف ازاي. تعالي بقى نطلع بره بقى، احنا بننسى ان احنا جايين الارض لرساله وفي اله بيشوف بنعمل ايه. انا اتحدى المشكله. ايوه، النقطه المهمه جدا ولازم كل حد يكون فاهمها، ان انا طول ما انا ماشي في رسالتي اللي انا جاي الارض عشانها، مستحيل يحصل لي مشكله. مستحيل يحصل لي مشكله. ليه؟ لان بزي. كلمه مشكله انا اللي بسميها لو انا ببص منظوري عايز استفيد، لكن طول ما انا واعي ان معايا رساله، اي حاجه هتعدي اشوفها تحدي مش مشكله، مهما كانت هنجح، ايا كانت هنجح فيها وانا سعيد. طب اسميها ايه؟ عقبه. ايوه، هسميها تحدي. تحدي. هسميها ان انا يمكن هوريك بطريقه مختلفه شويه. عارفه لو انا جبت مثلا انسان وقلت له انت هتخرج النهارده وفي ناس بتصورك عشان برنامج معين، وهنشوف حد هينفع يستفزك ولا لا. تمام. وهو متوقع ان في ناس هيجوا يستفزوه، ولو كده تكسب مثلا حاجه. ايوه، تكسب. ايا كان بقى، ايا كان المكسب، هتلاقيه ماشي. لو حد جه زنق عليه عادي، وهو رايق بجد مش بيمثل. لو حد رايق بجد عشان عارف ان ده هيحصل. ايوه، رايق بجد عشان عايز ياخد درجات قدام الناس. ده الايجو بقى، ان انا صورتي قدام الناس تبقى كويسه، تبقى رائعه، تبقى حلوه. تمام. المشكله ان احنا بننسى، يمكن لو انا واعي ان انا اساسا يمكن بقولها للناس كده، احنا المفروض مخلوقين عشان الجنه، ولكن خطا ما احنا عملناه في صوره سيدنا ادم. ويمكن في ناس مفكره ان كلمه ادم ده شخص واحد، لا، ده كل اللي كان في المرحله دي اسمه ادم. صحيح. واللي نزل الدنيا نزل عشان يعمل اختبار عشان يطلع الجنه تاني. معايا؟ فاللي بيحصل ان انا نازل هنا اختبار، لو انا اثبتت في اختباري الروقان معناه ان انا واعي ان انا في اختبار، هنجح. شوف الدقه، انا مركز في كلمه قوي، انا رايق لاني واعي ان في اختبار. عشان كده الصبر من وجهه نظري هو حاله الروقان والحياد. ملهاش علاقه بان انا استحمل الالم والصبر دايما فعلا احنا رابطينه اللي هو يستحمل الالم، الصبر يستحمل المشاكل. الصبر بيحصل ايه؟ ممكن يكون حد عنده حاله وفاه مثلا، ودي حاله مؤلمه طبيعيه جدا. بالزبط. فيكون بيبكي، يقوم داخل واحد باسم دين قال له اصبر. هو انا عشان اصبر اكتم البكاء؟ طب ما احنا ده النبي، لو انت بتطبق السنه بقى، السنه الفعليه انه كان ابنه متوفي والدموع نازله من عينيه وهو صابر. بالظبط. ايه المشكله؟ البكاء تنفيس عن الحاله النفسيه، انا عندي حزن ولكن انا بنفس عنه ساعه 2 10، خلاص جدا. بعد ما ارتاح ما استسلمش بقى للحزن ده يا دكتور. ما هو استسلم للحزن لو رفضت. ما انا كنت هرجع للنقطه الثانيه بقى. رفضت ايه؟ اول حاجه عشان اكون رايق ان انا اكون واعي ان انا في اختبار وان انا الهي بيقيمني، فانا رايق وهنجح. لو انا عامل كده حاله الصبر والروقان دي اللي بتخرج من الضغوط. يعني لو جينا ده انا بقولها من منظور الديني، تعالى ناخدها من منظور العلمي بقى. طول ما انا في حاله روقان ده بيسموه حاله توازن او هارموني او حياد. ان انا في حاله بيسموها كوهيرنس، تناغم. ايوه الحاله دي بتخلي ذبذباتي ايجابيه، فمستحيل يحصل لي شيء من بره سلبي. دي معجزه. انا شايفه دي معجزه. معجزه بمعنى الكلمه. من غير ما اتكلم في تفاصيل بقى، هتلاقي دايما اتحطيت في موقف المخرج ظهر قدامك. طيب. لان انت انسان غير مستحق للسلبيات. لكن لو انا خليت، انا دخلت في موقف فخرجت او غيرت حاله التوازن دي وخليت نفسي تبع الموقف مش هو اللي تبعي، فتاثرت بيه، يا مين اللي تابع؟ بقيت انا التابع. انا التابع، فهستنى وهفضل مستني يتغير الموقف عشان ارتاح. هتفضل كده كتير لغايه ما انت اللي ترتاح عشان هو يتغير. بالظبط. يعني هي النقطه كلها في ان ربنا خلقنا، مين التابع ومين الليدر. احنا يعني انسان. أيوة. انت انسان، انت قوي، عندك قوه انت نفسك ما تبقاش مدركها. لما اكون واعي ان انا الليدر، انا اللي قائد، المخلوقات كلها مخلوقه ليا، فانا اللي بتحكم فيها. فاللي بيحصل بقى التريك فين؟ ان انا بعد ما اكون رايق بعشرين يوم بيبدا يتغير. الناس بتنزل الحته دي بعشرين يوم. انا عايزه اسال تاني على حكايه العشرين يوم دي يا دكتور، بس هناخد حاولت معاها كتير يعني. طيب تعالوا نشوف، ناخد تليفون مريم من السويس. استاذه مريم بعد اذنك احنا بنتكلم عن الرضا وازاي نوصل لمرحله الرضا. اتفضلي. ايوه عارفه، بس انا وعلي صوتك، انت لسه نايمه؟ لا صحي. صباح النوم. اتفضلي. انا كنت تابعة الدكتور امبارح، كان على قناة تانية. ايوة. صح، انا كنت عايزة اتكلم في الموضوع بتاع امبارح مش بتاع النهاردة. هزعل منك. لا، موضوع النهاردة. موضوع النهاردة مش موضوع امبارح. انا اوعدكم هعمله تاني، الموضوع امبارح مهم ما لحقتش اغطيه. الموضوع ده ضروري. طب ممكن تبعت لنا؟ هسألك سؤال. موضوع امبارح ما عرفتش اغطيه عشان الاسئلة، صح؟ هتعملي النهارده كده في موضوع النهارده؟ ارجوكي. لا، النهارده موضوع مختلف. انا مش عايز اعمل زي اللي حصل امبارح، وبالتالي الموضوع بتاع امبارح هعيده تاني ان شاء الله الرحمن عشان نخلي الاسئله كلها في الموضوع ان شاء الله. بنوعدك يا مريم الدكتور هيكون معانا. هاجر من القاهره. الو. ايوه. الو. اولا بس انا بشكر الدكتور، لان الدكتور كل الكلام اللي هو بيقوله هو غير مجرى حياتي الصراحه. الحمد لله. بس يعني ربنا يكرمه يا رب. وانا فعلا جات لي فتره في حياتي عشت في قمه السعاده وحققت انجازات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مره واحده حصلت لي حادثه فحسيت ان معاييري اتلخبطت. كنت بعمل بقى مديتيشن وعايشه في الروقان والسعاده، فالحادثه دي بقى بصراحه لخبطت حياتي، رغم ان ربنا كرمني بعدها وحصلت لي برضو حاجات كويسه. بس انا دلوقتي انا مش عارفه الحاله دي اتبدلت عندي خالص، لان مثلا يمكن بستعمل ادويه بسيطه ككريمات او كده، بس استغفر الله العظيم يا رب كاني عندي حاله عدم رضا. ارجع بتاريخي يعني اقول دايما الدكتور كان يقول لنا انت السبب، فاقول طب ازاي طب الحادثه حصلت فين؟ هي كانت خير بدون شك، بس يعني انا غصب عني ببقى كده. حاضر. انت شطوره يا هاجر على فكره. هقول لك انت فايتر. بشكرك يا هاجر، الدكتور هيرد عليكي حالا. طيب الحالة دي بتحصل لناس كتير وعايز انبهكم منها. بعض الناس في البداية وهو بيتحرك في حياته عشان يبدأ يجني الثمار اللي هو عايزها، اول ما يبدأ يحقق بعض المميزات والايجابيات اللي في حياته بيفكر ان هو كده خلاص بقى زي الفل. تمام. خدوها قاعدة بقى، اول ما تبدأ تفكر انك مية مية هتقلب معاك انك كده تمام، انك كده وصلت للصح. لانك لازم تكون انت كده، معناه انك مركز في نفسك وانت محور حياتك. لكن لو انا واعي ان انا مطالب مني دايما اتطور واتطور واتطور، هتفضل على طول في حاله تطور. هقول لكم حته مهمه قوي، هو ما بتلاحظوش ان بعض الناس لما يوصلوا لدرجه معينه سواء علميه او وظيفه معينه بيكون في الاول سعيد وفرحان بيها، الحماسه بتاعت الاول دي، وبعد فتره بيبدا يتضايق ويتخنق وتصبح ممله وتعمل له لخبطه. ليه؟ لان ربنا خالق الدنيا درجات، المفروض تفضل تتدرج لغايه الجنه. وقفت عند درجه ورضيت بيها هتبقى بعد كده خانقه. خانقه معناها كمل لفوق. انت واقف ليه؟ انت نسيت نفسك وفرحت. ما توقفش عند ده. ويمكن عارفين الآية اللي بتقول إن الله لا يحب الفرحين؟ الفرح في نوعين، فرح بالماديات أو بالحاجات اللي ربنا خلقها في الدنيا اللي هي الفانية، وده الفرح السلبي المذموم، حلو كده؟ فرح بالقيم والحاجات الإلهية ده فرح محمود يخليك تتطور. يعني ربنا قال في القرآن نوعين في الفرح، قال في ناس فرحوا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، تمام، دول السلبيين. وفي لما ربنا اتكلم عن النصر، والنصر حاجة من عند ربنا، قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالنصر ده قيمة مش مادة، مش هفرح ان انا جالي غنايم يبقى ده فرح المذموم. انا هفرح بحالة النصر عشان ربنا يزودني بعد كده، ينصرني على نفسي، ينصرني على سلبياتي، ينصرني في تحقيق اهدافي. ما ده نصر برضو، لان في ناس فاكره ان كلمه نصر يعني حرب وكلام، ده مش شرط. ما هو انا ما هو مش ربنا بيقول كان حقا علينا نصر المؤمنين؟ يمكن بقول المؤمنين في اللي انت مؤمن فيه، وهقولها حته كده بكررها دايما، لو انا مقتنع ان الحياه صعبه سانصر في الاقتناع ده وهتلاقيها صعبه. انت ده اللي انت مؤمن بيه، في الحاجه اللي انت مقتنع بيها، أيوة، اللي انت مصدقها، اللي انت حتى مصدقها لو كانت وحشه. ما طبعا، ما دي المشكله، ما حدش واخد باله منها. النصر هتنصر في الفكره اللي في دماغك، الفكره اللي في دماغك حتى لو كانت سلبيه، حتى لو سلبيه زي بالظبط. لو جينا نبص، خدوها مني بالراحه كده، هات ورقه وقلم واكتب اللي انت مؤمن بيه عن بابا، عن ماما، عن زوجك، عن زوجتك، عن الفلوس، عن الصحه. هتلاقي اللي انت مؤمن بيه بتنصر فيه في الواقع. لو انت مؤمن ان الصحه كده، الناس هتقول لك انا حظي وحش قوي، ده انا طول الوقت حظي وحش. ما هي دي اللي مؤمن ان الفلوس صعب الحصول عليها، هتفضل طول عمرها هيشد لحياته حاجات صعبه عشان الفلوس. المشكله ان في بعض الناس في الاعلام للاسف، وبسبب بعض الافلام، طبعا مش عايز ادخل في نيات حد، ولكن المحصله انها سلبيه، ان هما صوروا للشباب ان اللي معاه فلوس كتير ده ماشي غلط، حرامي على طول، حرامي ونصاب و الى اخره، حلو كده؟ واللي ماشي صح بما يرضي الله ده اللي جحيم، ويدوب بيجيله على القد، والكلام الفاضي اللي ما انزل الله به من سلطان ده. مع ان حتى ربنا في القران بيقول العكس، ولو انا شوفي حتى الايه جميله ازاي، هو اللي بيصدق ان اللي ماشي صح بيبقى رزقه على قده، ده بيصدق كلام ربنا اللي بيكذبه. بصي الايه كده، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انت كذبت المعنى القرآني ده وصدقت معنى عكسه، انك لو ماشي صح تبقى حياتك جحيم. فاللي بيحصل ايه؟ صحيح. ان ويمكن بقولها للشباب كتير وفكروا فيها كويس قوي، لو جينا من الناحيه الماديه يعني، تمام، ربنا مدينا كنز من الـ من الـ من العملات جوانا. الكنز ده انت لسه ما استكشفتوش، وبالتالي بتبص على كنز غيرك وتنسى الكنز اللي عندك. تمام. غيري مثلا عنده مهارة في الكمبيوتر، فاستغل الكنز ده وحوله لفلوس. اختراع الفلوس خدع الناس، اختراع الفلوس لخبطهم. الفلوس ده اختراع جديد. قبل كده احنا كان عندنا امكانيات، كنا بنعمل بالتبادل، انا عندي حاجة وانت عندك حاجة، بنعمل مقايضة. فكان كل واحد عنده حاجات. لما تم اختراع الفلوس الناس نسيت اللي عندها ومركزة على الفلوس. طب ما تطلع من اللي عندك وهات فلوس، ما انت عندك عملات كتير، عندك قدرات. فبقول للشباب بقى دايما، يمكن بنشرحها في كورسات بصوره متعمقه اكتر، بقول للشباب ارخص عمله عندك هي الجهد، الجهد البدني دي بملاليم، واغلى عمله عندك لا بملاليم انا هشرحها بعد شويه، واغلى عمله عندك هي الافكار. تمام. تعالي ندي مثال، لو جيت النهارده لعماره بتتبني، مين اكتر حد بيكسب فلوس كرقم؟ اللي بيشيل طوب وزلط ويتهد بدنيا، ولا اللي قاعد يرسم العماره في التكييف؟ اللي قاعد يرسم العماره في التكييف. صح كده؟ صح. لانه اشتغل على عقله واشتغل على الفكر، فبقى عنده فكر. قوته الجسمانيه. الفكر بيتصرف فلوس اكتر من الجهد البدني. طب تعالي بقى شوفي مين اللي بيكسب اكتر من الاثنين؟ صاحب فكره المشروع. اللي فكر ولا بذل جهد ولا عمل اي حاجه خالص، ده ازاي بيشغل عقله؟ وبالتالي بصي بقى، كل اللي بقى معاه فلوس بالملايين والمليارات هتلاقيه بيشغل دماغه، بيشغل افكاره. ادخلوا على النهارده على الفيسبوك او على الانترنت، في شاب لسه شايفه امبارح على الفيسبوك مجنون شويه في امريكا، عشان يبين للناس ان الفلوس سهله. كان قاعد مع خطيبته في مره، تمام، فمسك بطاطسايه وقال لها لو حد عايز يغلس على صاحبه، ايه رايك لو بعت له بطاطسايه من غير ما يكتب مين السندر، مين اللي بعت، ويكتب له فيها مسج في عيد ميلاد مثلا، في يعني هديه للنجاح. تمام. قالت له انت مجنون؟ قال لها ده مشروع حلو هيكسب. قالت له اكسب مين؟ مفيش مخلوق هيشتري منك حاجه. قال لها كده طب هنشوف. وراح عامل سايت على الانترنت وجايب شويه بطاطس خلاص وكاتب كده يا جماعه اللي عاوز يبعت رساله او هديه مجنونه لاصحابه يدخل لي البطاطسايه ب $10. انا هكتب لك المسج عليها بالقلم وهبعتها لك لصاحبك من غير اسم طبعا. وشوف اللي هيحصل لصاحبك. اوكي السايت بدا يشتغل والناس بداوا يبعتوا لصحابهم بطاطس. الولد وصل انه يكسب $10,000 في الشهر بالبطاطس. سامعين؟ طيب احنا لسه ما اتكلمناش في ال 20 يوم يا دكتور بس هنزلها على اليوتيوب النهارده على الصفحه ان شاء الله. اه يعني هتنزل على فكره حكايه البطاطس دي. طب سالي من بورسعيد. سالي الو. ايوه موضوع الحلقه يا سالي. حاضر متابعنا من الاول يا سالي مش كده؟ لا ان شاء الله مش هسال اصلا. مش هتسألي اصلا؟ طيب بس انا اشكر حضرتك جدا جدا جدا عشان حضرتك غيرت حياتي بجد. ربنا يخليك يا رب. طب ممكن اقول لي حاجه حلوه؟ اشكري نفسك ان انت طبقتي المعلومات اللي عرفتيها. اه شكرا يا دكتور. انا بس من سنه تقريبا كان عندي وسواس قهري وشفت منه تماما وحضرتك اصلا ما تعرفنيش ولا شفتك فمتصل. ربنا يخليك يا رب. الحمد لله الحمد لله. شطوره يا سالي. ربنا معاكي. حبيبتي جيهان. جيهان من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ازي الدكتور؟ اتفضلي. الله اهلا بيكي. ايوه حضرتك والله من ناحيه الرضا الحمد لله. يعني الواحد مر بظروف كتير بس بفضل الله ربنا عوضه وبفضل الله يعني دايما انا ببسطها لنفسي. تمام. ببسطها لنفسي لما بلاقيها بسيطه الحمد لله. دايما اقول ان ما حدش بيبسطها لنفسك انت اللي بتبسطها لك. صح. وباخد المشاكل بسهوله وبفضل الله الدنيا ماشيه. مش تعبني بقى غير بنتي مهما اعمل معاها بحس ان هي مش راضيه. على طول عنيفه معايا مع اختها. عندها كام سنه؟ عمرها قد ايه مدام جيهان؟ هي دلوقتي عندها 14 سنه حضرتك رايحه تاني اعدادي. طب بصي في ال 14 لغايه 15 16 ده طبيعي شويه. حاضر اقري بس في المراهقين هتعرفي ان السمات دي هتلاقيها. بصي المراهقين لهم سمات كده. واحد بيحب يكسر الاوامر. اتنين بيحب يكون دماغ لوحده كده فبيحب ياخد قرارات مختلفه عن غيره. ثلاثة بيحب يكون له أسرار فهتلاقيها بتخبي حاجات عبيطة بس المهم تحس إن عندها سر ومحافظة عليه. معايا؟ دايما بيحب يمدح وبيكره جدا الانتقاد. لو عايزة تطلعي أسوأ ما عنده انتقديه. حلو كده؟ بيحب دايما يبقى متبني فكرة وبيشجع الناس عليها. فابدأي بهدوء كده فكري واقري في المراهقين هتلاقي بعض السمات اللي عند بنتك دي طبيعية شوية. معايا؟ وبالتالي وجهيها تدريجي ازاي تتعامل بتحقيق الاهداف. يعني لو علمتيها ازاي تستمتع بتحقيق اهداف بسيطه في الاول وشويه بشويه هتكبرها هتختفي حاله عدم الرضا دي. لان عدم الرضا بتحصل لما يكون الاب والام موفرين للمراهق كل حاجه ومش معلمينه متعه التحدي ونسف المعيقات والتحديات. اي طيب. انسان بياخد كل حاجه سهله بيتحول لحاله ملل وخنقه وضيق ويبدا يتافف من البيئه المحيطه. مظبوط. طيب الانسان دي حته مهمه. استنى على الفيديو بتاع البطاطس. اه البطاطس كل الناس بتدور عليه دلوقتي كله بيحضر الفيديو بتاع البطاطس. ال دي حته برضو ارجو تخلوا بالكم منها. تمام. الانسان غير الحيوان. يعني انت اللي بتسمعني غير القطه. القطة لو اديت لها أكل وشرب وقعدتها كده هي تبقى راضية. الإنسان لو جاله الأكل والشرب والفلوس وكل حاجة هيتخنق وممكن ينتحر. بكلم جد. صحيح. أكتر نسب معدلات انتحار في العالم هي الدول اللي عندهم كل حاجة ولكن هو مش محقق مش حاطط لنفسه رسالة أنا عايش ليه وبتحرك إزاي. مش حاطط سلم كده أنا بتدرج ليه وبنفس. هديكم مثال اللي بيحب الكورة. أنا بحب أدي أمثلة يعني تواكب الشباب شوية. تخيلوا كده فريقين كوره بيلعبوا بعض والفريق بتاعك اللي هو لونه مثلا فحلقي. حلو كده من غير ما ادي الوان لون كده مختلف. مش ناقصين معايا طبعاً. اللون ده الشباب ماشيين مفيش مقاومه محدش بي بي بي بينافسهم فبيجري يجري يدخل جون وبعد شويه خمس دقايق يدخل جون تاني عادي مفيش حاله منافسه ولا صعوبات. هيبقى الماتش ممتع ولا ممل؟ هيبقى ممل جدا. بيجري يجري يجري يدخل الجون وحتى الجون ما بيقومش يصد الكوره. ايه اللي هيحصل لك؟ حاله ملل رهيبه. امتى بتبقى مستمتع؟ لما يكون في حاله تحدي والمنافس اللي قدامك قوي وطول الماتش الشوط الاول والثاني مش عارف تدخل جون ولما يدخل جون واحد هتبقى في قمة الاستمتاع. مع ان 20 جون قبل كده هيخنقك. الحياة كده بالظبط. صحيح. لو انت مش حاطط هدف ومستمتع بحالة التحدي اللي بتجيلك كده وبتستمتع بينك بتعديها خطوة وخطوة وخطوة ستمل. عشان كده معظم الناس اللي بيعمل ويكتئب ويضغطوا هو اللي بيكون حط هدف صغير بيبقى مستمتع لغاية ما يوصل له. أول ما يوصل له بيبدأ يتضايق ويزعل ويتخنق. بالظبط. دكتور العشرين يوم عايزين نعرف بقى حكاية العشرين يوم، ودي حاجة يعني يمكن بسيطة جدا بس صعبة جدا في تطبيقها، ويعني لو طبقناها كلنا هنبقى مبسوطين. حاضر، هقول لكم حاجة مهمة قوي. ربنا سبحانه وتعالى حاطط جوانا كده سيستم، السيستم ده عامل زي الطيار الآلي أو الأوتو بايلوت. السيستم ده وظيفته مساعدتك وراحتك في اللي انت بتعمله كتير. يعني ايه؟ تخيلوا كده كأنه إنسان آلي بيشوف انت بتعمل ايه كتير وبعد شوية يقوم زقك ويعملهولك بقوة رهيبة من غير ما تتعب. يعني افتكر زمان كده أول يوم مشيت حاول تقف، مش عارف لو أنا وقفت كده المخرج هيعرف يجيبني ولا لأ، سألي كده لو أنا وقفت دكتور يوقف يا أستاذ كامل؟ هينفع أجي؟ أستاذ كامل ينفع أقف بطولي كده تجيبني لونج شوت؟ طيب كويس؟ لو أنا واقف كده افتكر أو شوف طفل هتلاقيه أول يوم في حياته بيمشي بيركز على عضلات الصوابع عشان يحفظ توازنه ويركز على عضلاته من بره عشان يحفظ التوازن، فبتلاقيه مش عارف يتحرك في الأول إلا ما يحفظ التوازن. شايفين كام حاجة بتحصل في العضلات؟ وبعدين يعمل كده علشان يحط رجله. لما يقعد يعمل كده كتير يقوم الأوتو بايلوت ده أو الطيار الآلي يحس إنك بتعملها كل يوم، يقوم خلاص ما عدتش تعملها، يعملها أوتوماتيك بالنيابة عنك عشان تركز في حاجات تانية. تمام. يقوم اللي يحصل بقى إنك بعد ما تكبر تلاقي نفسك بتمشي رايح جاي وما عدتش بتعمل الكلام ده. دي اسمها العادات. فاللي بيحصل بقى لو انت بدأت مستعجل على الحاجة بسرعة الأوتو بايلوت يخليك اعمل حاجة ولا اتنين وتضايق وتخنق ما تواظبش عليها لغاية ما تحصل. يعني مثلا ايه الناس المستعجلين اللي عايز بابا يعمل لي عايز ماما يعمل لي، يقوم يبدأ يتسجل عنده في الطيار الآلي ده ان انا عايز اسرع حاجة، مش مهم السعي، المهم النتيجة. ودي اخطر حاجة في الحياة، المهم النتيجة مش مهم السعي. انا بشوف في الاخر الصورة النهائية يا دكتور. ما انا هقولك هو حاجة مهمة، هي دي المشكلة. الصورة النهائية هسألك سؤال. الناس اللي بتتسلق الجبل اكثر فترات ممتعة بالنسبة له ايه؟ فترة ساعة الصعود ولا لما يوصل فوق؟ لما يوصل فوق. لما يوصل فوق؟ لا يبقى ما جربتيش تروح جبل. لا ما روحتش. بس هو لما يوصل فوق بيبقى سعيد. انا هقول لك اطول، انا قلت اطول، هو بيبقى سعيد اطول بس فترات أطول فترة وهو بيطلع اثناء تحدي هو مستمتع بحاله الطلوع لغايه ما يوصل فوق. لما يوصل فوق خلاص ايه ده؟ عايز اشوف حاجه ثانيه، فيبدا يدور على طلوع ثاني. حاله الطلوع دي هي الممتعه بالنسبه له، مش حاله، مش الوصول. اوكي. عارفه لو الوصول كان هو الممتع كان ركب طياره وطلع وبقى فوق. طيب مش هو ده الممتع بالظبط. احنا الممتع حاله السعي. تمام. احنا قبل ما نكمل كلامنا معلش هناخد تليفون. مدام احلام، استاذه احلام، الو الو، تليفون قطع. مدام احلام حاولي تكلمينا تاني. يا رب يوفق لك ويحقق لك كل احلامك يا رب ان شاء الله. طيب. يبقى المهم ان انا اكون منتبه لحاله السعي مش حاله النتيجه. هديكي مثالين عشان تعرفي من ناحيه نفسيه. اللي مهتم بالنتيجه هيكون متوتر، متضايق، مخنوق من السعي وعايز يخلص، فأطول فترة عنده هي الخنقة. ولما يحصل نتيجة هيفرح شوية بعد كده يختفي. بعد كده خلاص. اللي مهتم بالسعي واللي هو الدين بقى أمرنا بالسعي، والله ما ربنا أمرنا بأي نتيجة. يعني قال ربنا أمرنا بالتبليغ، ما لكش دعوة هو إيه، دي نتيجة. قال لك بلغ، ما عدا رسولي إلا البلاغ، فإن تولوا فما عليك إلا البلاغ. السعي هو البلاغ. الأمهات بتتجنن لما تركز نفسها على نتيجة. الأب بيتضايق ويتجنن لما يكون مركز على نتيجة. اللي بيركز على نتيجة بيبدأ يستخدم الإكراه عشان يوصل لها. تمام. فبيخنق الشخص اللي قدامه فتلاقيه بيبعد أكتر. وبيكره بقى من الهدف بقى نفسه. أيوة. يعني أنا بتضايق من الهدف وبكره. هي دي اللي مركز على الوسيلة. إن أنا سأحاسب على الوسيلة. أنا ربنا أمرنا بالسعي. أمرني بالسعي، أمرني بإتقان السعي، أمرني بالإحسان معايا. اللي بيعمل تركيز على السعي هتلاقيه مستمتع وهو بيعمله. شايف الرسام الرسام وهو بيعمل كل حاجه بيكون في قمه استمتاعه وروقانه لانه مركز على السعي لغايه ما يوصل يوم يطلع للوحه مبهره يوم متسايبها وماسك في واحده ثانيه. صحيح. فاطول فتره عنده فتره سعي. اللي بيتقن السعي ده هو اكثر حد مستمتع. تمام حلو كده. تمام طيب معانا تليفون سلوان. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت عايزه اسال الدكتور احمد على نقطتين مهمين. اتفضلي. لا استاذه لو سمحتي بس تعلي صوتك شويه. اقول انا كنت سلوان. ايوه يا استاذه اتفضلي. ايوه لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك على نقطتين مهمين جدا في الرضا. النقطه الاولى ازاي اتحركي من مكانك يا سلوان بعد اذنك الصوت بيقطع. اه كنت عايزه اسمك رائع الاول ما شاء الله. اه اسمك حلو. أيوة. اسمك حلو قوي اتفضلي. شكرا. كنت عايزه اعرف ازاي الانسان يفرق ما بين الرضا. ايوه. وما بين ان هو صابر من جواه. النقطه اللي حضرتك اتكلمت عنها في اول الحلقه يا ريت حضرتك تدي لها استفاضه اكتر او شرح اكتر يعني او ان هو صابر بس وكافر. الرضا والصبر. طيب اوصل ازاي اوصل للرضا. ايوه توصلي للرضا. حاضر. طيب النقطه الثانيه لو الانسان فعلا راضي في حياته. طب انا هسالك سؤال الاول. ايوه. انت اتصلتي وقالوا لك استني شويه صح كده؟ ايوه. وكنت واثقه انك هتدخلي بامر الله. الفتره اللي كنت منتظراها دي كنت راضيه ولا متنرفزه؟ لا كنت راضيه. لانك واثقه انك هتدخلي ان شاء الله. لكن لو كنت لسه بتتصلي والخط ما جمعش واتضايقتي انك ممكن ما توصليش مستحيل ترضي. وصل المثال ده كده؟ وصلت يا سلوان. أيوة. طيب هشرح لك عملي بقى في حاجات تانية ان شاء الله. حاضر شكرا. طيب يا سلوان على التليفون. طب لو سمحتي النقطه الثانيه اتفضلي. اتفضلي. طيب لانها نقطه مهمه يا ريت حضرتك تتكلم فيها. اتفضلي. لو الانسان عنده ظروف في حياته معينه ربنا ابتلى بيها من ان هو مثلا عدم زواج عدم انجاب ايا كان والشخص ده راضي وعايش وقانع ومستمتع بابسط الاشياء في حياته المجتمع اللي موجود الشخص ده او محيط دايما بيحاول يضغط عليه ويحسسه. فهمتك يا سلوان. فهمت انا فهمت ازاي الانسان يتغلب على الظرف ده. هوصل حالا للدكتور. شكرا يا سلوان. هي دلوقتي عندها مشكله ان هي البني ادم اللي بيبقى الظروف المحيطه بيه عاديه جدا او قد تكون غير مرضيه بالنسبه للاخر الناس اللي شايفاه يعني اي حاجه هو قادر ان هو يستمتع بحياته بالرغم ومبسوط بالرغم من الظروف اللي الناس شايفاها وحشه كويس. فالمجتمع بيبتدي يضغط عليه يعني واحده ما اتجوزتيش ليه ده انت كده مش عارف وهي مبسوطه هي مش متضايقه واحده مش عارفه ما اشتغلتش لغايه دلوقتي أيوة ده انت كده هي طيب. بتبتدي تفكر هاخد من السؤال الثاني عشان هو مهم قوي احنا عندنا في علم النفس ما بنسميش المرض مرض نفسي الا لما يبدا يؤثر على الشخص نفسه حلو كده لما يبدا يسبب له الم او ضيق او علم يعني مش مرتاح ولا عارف يعيش بيسمى مرض حتى لو كان في نظر الناس العاديه عادي يعني ممكن يبقى الزواج بالنسبه له مرض لو كان خانقه وعامله مشاكل تخيلي بقى طبعا تعاملك مع الزواج او التعامل معاك النقطه المهمه ايه بقى ان انا عندي صورتين وانا بحب اكررها كتير قوي لان في كذا حد سالني يعني ايه كلمه ايجو كلمه ايجو معناها ان انا بنسى الصوره الموجهه للاله واركز على الصوره الموجهه للعالم وللبشر الفانيين اللي هم اصلا زمايلي في الاختبار هديكي مثال بسيط انا النهارده لو انت طالبه في الجامعه بتدرسي مثلا رياضيات ودخلتك لجنه الاختبار واديت لك ورقه وقلت لك انا عاوزك تحلي المعادلات دي كويس ولما تحلي النتيجه بتاعتك هتيجي تبعا للحل بتاعك انت جبتي حل قد ايه هديكي درجه عليه وزمايلك في الاختبار عمالين يبصوا على اللبس بتاعك وعلى شكل شعرك وعلى ابتسامتك مبتسمه وانت بتحلي ولا عامله كده وانت بتحلي فانت سبتي الورقه بتاعت الاختبار ومركزه على هم اصلا ما لهمش في الدرجات بتاعتك اساسا مركزه في لبسك عشان يبقى شكلك حلو بالنسبه لهم وترضيهم هم وقت الاختبار خلص سحبنا الورقه ايه اللي هيحصل ده اللي بيحصل في الحياه بقى ده اللي بيحصل بالظبط ان الناس بيخشوا البشر ومركزين على البشر وبينسوا اله البشر فانتبهي كده هيحصل لهم نسوا الله فانساهم انفسهم هتتضايقي وتتخنقي وتنسي نفسك تنسي اللي يمتعك وتركزي في اللي يفرح غيرك فهتنسي نفسك والانسان صحيح. هيفضل عايش في حاله نسيان لنفسه وهيجي بعد فتره انا نفسي مخنوقه ليه تعيس. انا بقيت متضايق ما عادش بعمل اللي يرضيني انا عايش برضي غيري طبعًا. ودي المشكله اللي بيحصل فيها الناس واللي بيعيش بقولها كتير اللي بيعيش لارضاء غيره هيعيش اسير غيره تمام طيب دكتور احنا بس عشان وقتنا بيخلص عايز اعرف ازاي اطبق ال 20 يوم حاضر. اللي انا ابقى بيهم سعيد طيب انا كنت بتكلم على العاده والاوتو بايلوت اللي بيحصل ايه بقى الاوتو بايلوت ده او الطيار الالي الحاجه اللي انت بتقعد تكررها لمده قول 19 يوم او بعض ما بيقول 21 يوم المهم لو فضلت عليها الفتره دي هيقوم يريحك ويبدا يمسكها عشان تحصل بعد ما الطيار الالي يمسكها بفتره بسيطه هتبدا تظهر في الواقع المادي تمام اي حاجه يا دكتور ايا كانت بس اللي بيحصل تمام. مهم ابقى عارف ان اول ظهور ليها ظهور نفسي في المشاعر تمام وبعدين ظهور مادي تدريجي الظهور المادي بيحصل ازاي بقى لان بعض الناس يفكروا ان ايه اللي بيقولك يا عم الجذب والكلام ده كلام فاضي مفكر حتى التفكير يا دكتور لو انا قعدت افكر في نفس الحاجه كده حتى التفكير اللي بيحصل ايه ان الظهور المادي بيحصل في شكل فرص قدامك لو ما اقتنصتهاش مش هتاخدها يعني هدي مثال بسيط قصه شهيره جدا يعني جايه من بره يعني بعض العلماء بيقولوها كان في مدينه حصل فيها سيل من الماء السيل ده بدا يغرق المدينه وشكله بيكبر وهيعلى فبعتوا سيارات عشان تنقذ الناس فواحد من ضمن الناس اللي بيعرفوا ربنا يعني قال لهم لا انا دعيت ربنا هينقذني وروحوا انتوا ربنا هينقذني انا دعيت ربنا يا عم اركب معانا لا ربنا هينقذني فسابوه مشيوا السيل قعد يعلى يعلى يعلى فبعتوا لانشات ومراكب وحاجات على الميه يعني عشان يشوفوا لسه في حد ولا فلقوه اركب معانا لهم لا لا روحوا انتوا انا دعيت ربنا ربنا هينقذني يا عم اركب معانا لا ربنا هينقذني سابوه مشيوا الميه بدات تعلى لغايه ما طلعت فوق البيت فبعتين طيارات يشوفوا لسه في حد لقوه نزلوا له سلم اركب معانا ربنا ينقذني يا عم اركب معانا يهديك يرضيك مفيش فسابوه الموج علي وغرقه طبعا تكمله القصه ممكن يبقى فيها خلاف شويه بس ما علينا تكمله القصه بقى ان هو طلع يوم القيامه فقال ايه بقى زعلان من ربنا استغفر الله العظيم رب يعني وبيقول له يا رب انا دعيت لك ما استجبتليش فربنا قال له يعني بعت لك سياره وبعت لك مركب وبعت لك طياره عشان تنقذك وانت ما استغلتش الفرصه امال انت كنت فاكر ربنا هينقذك ازاي وانت منتظر ان انا هنزل بنفسي انقذك ولا ايه بالظبط يعني استغفر الله العظيم رب يعني فاللي انا اقصده ايه ناس فاكره كده اللي بيقعد يدعي ويحط ايده على برمج ان انا مستني كده ربنا هيبعت لي الحاجات لغايه عندي فانا بقول لهم يمكن دي حكمه لاحد العلماء بيقول ربنا بيرزق الطيور كلها ولكن ما بيحط لهمش الاكل في العيش صحيح لازم تروح تسعى اللي بيحصل بقى ان انا لما ابدا ابرمج نفسي على الفكره اللي انا عايزها وانا واثق انها هتحصل المفروض اكون قاعد في حاله شغف وانتباه لاقتناص الفرص تمام الحاله دي هي الحاله كله الممتعة بالموضوع ده بالزبط. انا هوصل يعني هوصل يعني بقول للناس دايما كده حته سريعه عشان شكلك عايزه تخلصي الوقت لا خالص انا مستمتعه جدا بس هو الوقت بيخلص لوحده حته ممتعه قوي تمام اللي بيمتع الشباب في الجيمز اللي يمتعهم معلومه بسيطه جدا انك واثق ومتاكد ان اللي عامل الجيم دي او اللي خالقها ان يجوزني اقول لك خالقها يعني اللي خالق الجيم او عاملها حاطط فيها مخرج والذكي اللي هيعرفه فانت ايا كان الصعوبه في الجيم انت مستمتع وواثق انك هتلاقي المخرج ده ولما تلاقيه بتقول هي فبقول لهم دايما بقى عيب قوي تبقى واثق في بني ادم صانع حته جيم وناسي ان اللي خالق الكون مش حاطط لك مخارج في كل ظرف انت بتبقى ناسي فتقول هي قفلت ده بدايه الجحيم انك كده بتكذب ان ربنا قال ان مع العسر يسر يعني مع اي صعوبه مخرج طيب. انت ناسيها اصلا عشان كده معلش انا اسف افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض انت كفرت ان في مخرج فمن يفعل ذلك منكم فما جزاؤه من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا هيحصل له خزي يعني مش هيوصل لاهدافه وهتلاقيه دايما محبط وبيسعى بجهد كتير وفي الاخر كله ضاع كله اتكسر كله اتدمر والله يا دكتور احلى حاجه نختم بيها لقائنا وحضرتك النهارده فعلا الثقه، ثقه في الله والثقه في النفس. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبعتذر لكل الناس اللي كانت بعتلنا على فيسبوك او اتصلت. احنا ان شاء الله بنوعدكم ان الدكتور هيكون معانا قريب جدا وهنتكلم في كل المواضيع اللي تخصكم. وبشكر حضرتك مره ثانيه يا دكتور على تشريفك النهارده، دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم، يا رب الحلقه تكون عجبتكم واستفدتم منها. بكره ان شاء الله في تمام 9:30 صباحا بتوقيت القاهره وحلقه جديده وصباح دريم. سلام.